الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحق وما أدراك ما الحق بعبادة Thank you. ويومئذ وقعت

Bye.